حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. اتق الله يا إنسان، اتق الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. مازال الأمل موجود، لا تقطع رحمة الله، والحياة بينكما تعود أحلى وطلق أنسى. مازال الأمل موجود، لا تقطع رحمة الله، والحياة بينكما تعود أحلى وطلق أنسى. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. حاول تتصلح في الحال، ياك الصلح من الصواب، والطلاق أبغض الأحلال، ربي ذكره في الكتاب. حاول تتصلح في الحال، ياك الصلح من الصواب، والطلاق أبغض الأحلال، ربي ذكره في الكتاب. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء. ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. ربي خلقها من ضلع عوجواح، غير ما تكسر صنها، تكون لك الشمعة تضوي عليك الليل والنهار. ربي خلقها من ضلع عوجواح، غير ما تكسر صنها، تكون لك الشمعة تضوي عليك الليل والنهار. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. اتق الله يا إنسان، خاف الله واخزي الشيطان، لا تدمر دارك بيدك، كل شي ينحل بالإحسان. حصريا على صفحة محبي المنشد أبو الفداء.